حلو ساكن من زمان بابتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه بابتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه لحد يعرف من الجيران بعد بيت نبيت كمان بعد بيت نبيت كمان بختيجه بالي بيشغلني طول نهاري ويشاولي في العصاري حلو ساكن في العلالي لاجلي بختيجه بالي بيشغلني طول نهاري ويشاولي في العصاري ده ولا شاور من كسوفه يقول لي داري لحد يعرف من الجيران بعد بيتنا بيت كمان شباكه قبلي بس بفتح له تملي الهوى في شباكه قبلي بس بفتح له تملي اصله نسمه من حبيبي اللي واخد مني عقلي قلبي حبه وعارف بس ليه معرفش خايف قلبي حبه وعارف بس ليه معرفش خايف لحد يعرف من الجيران بعد بيتنا بيت كمان بعد بيتنا بيت كمان وساكن من زمان بعد بيتنا بيت كمان وساكن من زمان الحليوة لما يطفي النور ينام ألقى نوره بيخيلني في الظلام أقفل الشباك عليا وافتكر حرتاح شوية أقفل الشباك عليا وافتكر حرتاح شوية ألقى صيف الحلو جاني يهرب النوم من عينيا من عينيا تني صاحي للأذان تني صاحي للأذان

مش حرام عليهم عذابك في الغرام، واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم في صام يخصموك وتصالح حبيبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية حمال الأسية صلبينك حبيبي وتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية. مستمعينا، وهذه رسالة من الشيخ عبد الله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، عايز يسمع معانا أغنية اديني معاد لملك العود فريد الأطرش، وبيهديها لجميع المستمعين والأسرة البرنامج شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا لملك العود فريد الأطرش الأستاذ أحمد عبد الحليم صالح بلال، والإهداء للزوجة الغالية إيمان، وإلى الأنجال مدحت وعاطف وحسام وفريد وفاتن، وإلى عائلة عبيد بطمية محافظة الفيوم. وبشكره جدا الحقيقة على رسالته الكريمة، وهي نستمع للأغنية القادمة. اديني معاد وقابلني وكفاية بعاد وخصام، اديني معاد وقابلني وكفاية بعاد وخصام، عايز أقابلك يا شاغلني، عايز أقابلك يا شاغلني، علشان لك عندي الكلام. اديني ميعاد، اديني اديني يا شاغلني عايز أقابلك يا شاغلني علشان لك عندك كلام اديني ميعاد اديني اديني انا عايز اعيد لياليه الماضي اللي انت طويته انا عايز اعيد لياليه الماضي اللي انت طويته انا عايز اعيد لياليه واللي جرالي انا نسيته مش هشغل فكرك بيه او اللي جرالي انا نسيته مش هشغل فكرك بيه او اللي جرالي انا نسيته مش هشغل فكرك بيه وإن كان لي في حبك اسمك حتعود ليالينا بكلمة وإن كان لي في حبك اسمك حتعود ليالينا بكلمة وإن جتني راح تساعدني وحتصفرنا الأيام عايز أقابلك يا شاغلني عايز أقابلك يا شاغلني علشان لك عندي كلام اديني ميعاد اديني اديني ميعاد مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد عايز يسمع معانا أي أغنية للفنان الكبير عبد العزيز محمود والإهداء إلى أمي وأبي الحاج أحمد علوان وإلى الخال محمد سليمان وإلى زوجته وأولاده وإهداء خاص إلى زوجتي الحبيبة الأستاذة فاطمة وإلى أولادي حمزة وعبد الرحمن وإهداء أيضا لكل الأهل والأحباب والأسرة البرنامج شكرا جزيلا الأستاذ محمد أحمد وطلب الاستماع أيضا للفنان عبد العزيز محمود الحاج بدر عطية وعايز يسمع أغنية يا نجف بنور والإهداء للحاج سمير حكشة والحاج عادل عبدو بالمنيب وهيا نستمع للأغنية القادمة يا نجف بنور يا سيدي العرسان Yeah.

ألفين صدى السيل، ألفين صدى النادي، ألفين صدى السيل، وجه الكريم مكسبي والصدر أخره زين، ألفين ألفين ألفين صلاة النبي، ألفين صلاة العباد بيجود، أصبح في كل صباح فاهم في ملك الله، أصب غني فتاح منايا كل رضا، وهم كريم موجود على العباد بيجود، وأنا بنادي وأقول يا هادي هادي يا هادي، وأنا بنادي وأقول لا هادي هادي يا هادي، وجه الكريم مكسبي والصبر أخره زين، ألفين ألفين ألفين صلاة النبي، ألفين صلاة معنا. كنا معكم اليوم وما يطلبه المستمعون مع أجمل الإهداءات والتهاني، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وشكرا لابتسام رشيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم رشا أنوار.